الحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت الله الأول بلا بداية وأنت الله الآخر بلا نهاية. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعك تقلبها يا رب كيفما شئت وكيفما تشاء. وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والهادي المجتبى القائل في حديثه إذا مات حامل القرآن بكت عليه السماوات والأرض. اللهم صلِّ وسلم وبارك على النبي الذي إذا مشي سبقه النور وإذا تكلم أخجل البذور وإذا ركع أو سجد قال أمتي أمتي يا غفور. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام من هذا البلد الطيب وبين هؤلاء الأحباب وقد جئنا لنجرم روحا طيبة طاهرة كانت من عشاق عملة القرآن الكريم الوالد الراحل الكريم. ونحن في ضيافة علم من أعلام رواد القرآن الكريم وهو أصغر القراء الإذاعيين سنا والذين اعتمدوا منذ شهور فضيلة القارئ السيد موافق القارئ الذي استطاع بجهده أن يبني لنفسه مدرسة خاصة عرف تحت سماء القراء بجمال الصوت مع دقة الأداء ذلكم الإذاعي المعروف والمقيم بمركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية يتفضل مشكورا عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام شوف فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين واتقوا الله فإن أرسلتم فما سيسرون أشهر معلومات الحج أشهر معلومات حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا بالقرب منه واسألوه متابا الله جمعكم لأظهر بقعة وحباكم كرما وفضلا طابا احرمتمو يا سعدكم كبرتمو يا حظكم يا امة الاسلام اشرك مجدكم فتوحدوا وخذوا الحياة غناما وامضوا على دين الاله وشرعه يفتح لنصرتكم بها الابواب اخوتنا اخوة الايمان والاسلام من سورة البقرة قد فتح الله علينا بالذي هو خير تلاوة عجرة مباركة سعدنا بها بصوت العلم القرآني والنجم الساطع في سماء القراء بمصر والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الشيخ السيد موافي القارئ والمقيم بالرياض مركز ابو كبير لمحافظة الشرقية وكانت التلاوة اولى فقرات ليلتنا العشر المباركة تكريما للراحل الكريم واحد من حملة القرآن الكريم الحق اسأل جل وعلا في علا ان يجعل كل ما حمله من ايات القرآن الكريم ذخرا له في قبره هو لي ذلك والقادر عليه باسمه وباسم عائلته الكرام اشكر لجميع من شاركنا العزاء اشكر باسمكم لصاحب الاعلام السرادقات ومتع مخازن الفراش الكبرى الانارة ادارة المعلم ربيع الرفاعي بكفر الغاب ودائما وابدا الحق اسأل في علاه ان يختم لقاءنا في دنيانا على خير احبتنا الكرام دقائق ويأذن الله لملائكته ان تطوي صحائف اعمال العباد لهذا اليوم فان كان منا عبدا عاصيا فليتب وليرجع الى الله قبل ان تطوى صحائف الاعمال ها هو الليل قد عسعس والصبح قد تنفس وما من بدر اشرق الا وله غروب الان يتصل بحضراتكم الارسال على امل ان نلقاكم عقب صلاة المغرب والى ان نلقاكم تصحبكم سلامة الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.